ده أسد الحلقة وهو صغير. شو لاحظوا ان هو لما بيحاول يمسكهم بيشوفوا ازاي بيلعب معهم، شوفوا هيطبطب على كتفه دلوقتي طبطبة وكأنه يقول له انت صاحبي وحبيبي. شوفوا ازاي ما بيفردش مخالبه ابدا وهو بيحبهم او بيحضنهم، علشان هو عارف قد ايه ممكن مخالبه تأذيهم. حسن يا رب. شوفوا هنا مبسوط وسعيد هنا، شوفوا ازاي دخل عليه، شوفوا ازاي ده معناه حضن لسه مرتقب هيتاخد. شوفوا ازاي حب وعطف وقبل كالطفل الصغير بين يدي ابيه، حاجة عجيبة، ويقبلوا بعض. على فكرة دول مش مدربين ولا ليهم دعوة بالاسود ولا يفهموا فيها، دول بس بيحبوه كده، دول اشتروه لان دي كانت موضة في الستينات. شوفوا هنا هو بيكتب والاسد بعكسه كانه بيقرا معاه. شوفوا ازاي حسن يا رب، بص كانه بيقرا معاه بيشاركه في فالعبد باخلاق سبق. شوفوا هنا ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه ودوه الغابه. بصوا هنا لما لقى، شوفوا راجع لصاحبه ازاي، شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني؟ لا لا لا انا بحبك ما تسيبنيش، انا مش عايز اقعد في المكان ده، انا عايز اجي معاك. هياخدوه لمكان تاني. هو كبر لازم يعيش حياة طبيعية. انا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لانه في قراية التأثير. الاسد بينظر للغابة عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقة مقفولة. لاحظوا ان صاحبه اللي هو واقف لابس اصفر ده صاحبه وحبيبه قوي، ما بيودعوش. شوفوا مش عايزين يبصوا لبعض، مش عايزين ننظروا لبعضهم. شوفوا الاسد حزين ازاي، شوفوا. ولما راح لعيلته شوفوا ازاي ما بيحبهمش زي ما كان بيحب اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم. شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير، ولكن شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب اخوانه وحبايبه اللي اتربى معاهم. لان ده هنا بعد كام سنة رجعوا له، كان كبر جدا في الغابة وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لا. شوفوا الاسد لما شم ريحتهم بعد ما سابوه ودعوه، شوفوا ازاي راجع بالراحة بالراحة بالراحة. شوفوا اول ما هيشوف صاحبه زي ما بيقول الشاعر، واقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار. اصبح قريب منه، شوفوا هيعمل ايه. هنا بقى تبدأ القبولات وتبدأ الأحضان ويبدأ العطف ويبدأ الحنان. يعني منظر عجيب، يحضن ده مرة وده مرة، مفيش مخالب بتتفرد، مفيش حاجة. شوفوا ازاي، ومرة باحتكاك الرؤوس ومرة بتقبيل الفم، ويحب ده. ويشوفوا ازاي ما بيوقعهمش، ده وزنه تقيل جدا، ده وزنه يجي اكتر من يمكن 200 كيلو او اكتر. شوفوا ازاي تاني ما بيوقعهمش، هو عارف ان وزنه تقيل، مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش. شوفوا ازاي وقبل بالفم، مع ان الاسود لا تقبل بالفم. شوفوا ازاي فالعبد باخلاق. هنا جاب لهم المدام بتاعته كان اتجوز، وقال لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي، وخدهم وراح للعيله اللي هو عملها. شوفوا هنا قاعدين معاه شوفوا ازاي دول اولاده، شوفوا هنا بيلعبوا له في صوابعه. شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير، سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي ده ابنه الصغير، حتى ابنه طالع حنين زيه. شوفوا ازاي حب اللي ابوه بيحب. شوفوا بيحضنوا اصحابه، شوفوا بيقعدوا صابعهم بالراحة بيلعبوا مع بعض من غير ما يأذيهم خالص. ده هو لو بس ضغط شوية يقطع الايد كلها. شوفوا ازاي هو كمان بيحن. شوفوا ده اسد حنين على فكرة، يعني الاسد ده انا متصور ان هو في الاسود. شوفوا ازاي دي زوجته، العواطف الاسد ده مميز. هما بيتأملوه. شوف عيلة كاملة حب وحنان ورحمة وأمان. ودي أسود قلب الأسد. شوفوا ازاي ادي أسد وعمل عيلة كلها حالمة طيبة ورقيقة والطباع سراقة وكلهم متعلموا من بعض. شوفوا ازاي الهدوء اللي هما فيه. مين يصدق ان دول أسود؟ حسن يا رب لنا الخلق طهر. شوفوا هنا نايمين جنب بعض الذكريات، هنا بيقبلوا بعض، هنا هو بيهرس صوابعه، هنا هم مع بعض. شوف ازاي حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زرع